تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طيبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا، اللهم آمين. فهذا لقاؤنا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، في درس أصول الفقه لإخواننا طلبة السنة الأولى في معهد التحرير والتنوير للعلوم الشرعية. وبعد الدرس الأولي الذي تضمن مقدمة لأصول الفقه في من حيث النشأة، ومن حيث التدوين، ومن حيث الموضوع، ثم قدمنا بترجمة موجزة للمصنف الإمام أبي المعالي الجويني رحمه الله. نأتي اليوم بإذن الله تعالى على بداية شرح هذا المتن، متن الورقات. وسوف نستعين في شرحنا بشرح الإمام أبي عمرو ابن الصلاح، وله شرح يسير وفريد من نوعه، وشروح على الورقات يعني كثيرة، وما من مصنف إلا وتناول متن الورقات بالشرح، لذلك كثرت الشروح وكثر النظم على متن الورقات. ولذلك نكتفي بشرح ابن الصلاح لأنه يعيننا في ما نريد أن نتناوله. إذن يقول المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وذلك مؤلف من جزئين مفردين. يقول: هذه ورقات، ولذلك هو يسمى متن الورقات لأنه ورقات يسيرة. والورقات جمع ورقة، وهو جمع قلة، جمع قلة لأنه جمع مؤنث سالم، ولم يقل أوراق، جمع الكثرة أوراق، لأنه قد يظن التصعيب والتعقيد، لذلك قال ورقات، جمع قلة. لماذا؟ إشارة للتقليل وللتسهيل على الطالب والتنشيط لحفظها، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، أياما معدودات. فوصف سبحانه الشهر الكامل، شهر رمضان، بأنه أيام معدودات. لماذا؟ تسهيل على المكلفين، تسهيل عند السماع. هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، على فصول، وهي أهم الفصول وأهم الأبواب في أصول الفقه، وباقي مسائله إنما هي كالتفريعات، وإنما هي كالتعمق في مباحث أصول الفقه، ولكن يعني أهم المسائل هي هذه التي سوف ندرسها في هذا المتن، على معرفة فصول من أصول الفقه. وأصول الفقه يعني مركب إضافي، ولذلك قال: وذلك مؤلف من جزئين مفردين، مفرد أصول ومفرد الفقه. ثم فسر ذلك فقال: فالأصل ما بني عليه غيره. ثم جاء بنقيضه وهو الفرع، فقال: والفرع ما يبنى على غيره. ثم فسر الفقه بقوله والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. إذن فبين هذا التركيب أصول الفقه، بين مفرداته، لأن هذه التراكيب لمعرفتها والوقوف على حدها تحتاج إلى شرح كل مفردة على حدة، تحتاج إلى شرح كل مفردة على حدة. فالأصل ما بني عليه غيره. إذن أصول هو جمع أصل، الأصل كما يقال أصل الجدار، أصل الشجرة. فأصل الشيء ما منه الشيء، والأصل ما بني عليه غيره، يعني هذه تعريفات. أصل الشيء ما منه الشيء، وهذا تعريف قد يكون قاصر، ولكن الأصل ما بني عليه غيره هذا أدق التفاصيل، أدق الحدود والتعريف للأصل، كما بينا كالأمثلة كأصل الجدار، أصل الشجرة، كل ما يكون يعني في أساس البنيان. والفرع ما يبنى على غيره، الفرع ما يبنى على غيره، وهذا استطراد. ولذلك نجد علم الأصول، علم أصول الفقه هو الذي يتناول الأصول التي هي كما قلنا ما يبنى عليه غيره، وأما المذاهب فهي التي تتناول الفروع، تتناول الأحكام التفصيلية، تتناول الأحكام التفصيلية. لذلك الفروع هي المذاهب، مذاهب الفقهية، مذهب الإمام مالك، مذهب الشافعي، مذهب أبي حنيفة، ومذهب الإمام أحمد، هذه المذاهب الأربعة المتبعة، إنما مجموعها هو فروع، تجد تفصيلات وأحكام، فهذه فروع. أما علم الأصول فهو يتناول قواعد الإجمالية. نعم. ثم قال والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. فقوله الأحكام الشرعية يخرج من ذلك الأحكام اللغوية، لأنها يعني يتناولها علوم اللغة للنحو والصرف وغير ذلك. تخرج منها أيضا الأحكام العقلية التي هي يعني مجال علم المنطق، أحكام العقلية. وكذلك يخرج منها الأحكام العادية والعرفية التي تعارف عليها الناس، وهي التي تجري بها العادة، كقولنا النار تحرق. هذا ليس حكما عقليا، ليس حكما لغويا، ليس حكما شرعيا، وإنما هو حكم عادي، حكم عرفي، هكذا وجدناها. إذن فالفقه إذن يتناول ماذا؟ الأحكام الشرعية، يتناول غيرها. وقوله معرفة أي العلم، المعرفة هنا مرادفة للعلم الذي هو مخالف للظن ومخالف للوهم ومخالف للجهل، وسيأتي بيان أقسام العلم. التي طريقها الاجتهاد، فيخرج من ذلك الأحكام الشرعية التي ليس طريقها الاجتهاد، مثل ماذا؟ مثل القواعد العقدية، مثل الأحكام العقدية. أحكام العقيدة ليست هي مضمون علم الفقه، كذلك القواعد الحديثية ليست هي يعني لا يتناولها علم الفقه، وهكذا القواعد التي لا تدخل في حيز الاجتهاد وحيز الاستنباط العقلي ليست هي من مضمون ومجالات مباحث الفقه. وكذلك يعرفه صاحب جمع الجوامع، يعرف الفقه، وهذا الذي استقر عليه الأمر عند المتأخرين بقوله العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. خذوا هذا التعريف، الفقه هو العلم، وكلمة علم هي أدق من المعرفة. العلم بالأحكام الشرعية، هذا كما قلنا مجال وموضوع الفقه، الأحكام الشرعية العملية، العملية، وهذه اللفظة التي هي مرادفة قول المصنف التي طريقها الاجتهاد، لأن يعني العملية هي التي طريقها الاجتهاد، أما العقدية والسلوكية وغيرها فليس طريقها الاجتهاد، بل طريقها يعني اليقين وطريقها التجربة مثلا في العلم السلوكي وغير ذلك. العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، المكتسبة من أدلتها التفصيلية، كأن نقول مثلا الصلاة واجبة، هذا حكم شرعي، من أين اكتسبناه، من أين أخذنا هذا الحكم؟ من قوله تعالى فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا دليل تفصيلي، دليل جزئي دل على حكم مسألة، دل على حكم مسألة ما. فهذا ولذلك قال أدلتها التفصيلية، أي يعني الفقه، فروع الفقه إنما مبانيها على الأدلة التفصيلية، كل حكم مبني ومأخوذ من دليل أو دليلين أو مجموعة قليلة من الأدلة لا تبلغ حد أن تكون إجمالية. وعليه إذا استقر ذلك وعلمنا معنى الأصل ومعنى الفقه، يمكننا أن ننتقل إلى تعريف أصول الفقه، أصول الفقه الذي هو المباني التي بني عليها علم الفقه. وقال السبكي في التعريف، تعريف أصول الفقه، إذا كنا نتكلم عن معنى الفقه الآن نتكلم عن أصول الفقه، فقال هو أدلة الفقه الإجمالية وطرق الاستفادة منها والمستفيد. أصول الفقه هو ماذا؟ هو أدلة الفقه الإجمالية، بعكس الفقه الذي أدلته تفصيلية. ما معنى أدلة إجمالية؟ نأخذ وننظر، يعني الفقيه سوف يتناول يعني مجموع الأدلة من الكتاب ومن السنة والإجماع وغير ذلك، ويحيط بها علما ويستنبط منها أن صيغة الأمر تفيد الوجوب ما لم تأتي قرينة تصرفه عن الوجوب. هذا مثال. من أين جاء بهذه القاعدة الأصولية أن صيغة الأمر تفيد الوجوب؟ فأقيموا الصلاة، هذه صيغة أمر، أقيموا تفيد ماذا؟ تفيد الوجوب، تدلنا على أن الصلاة واجبة. ما الذي جعل الأصولية والمجتهدة يعتقد أن صيغة الأمر تفيد الوجوب؟ فنقول هو من خلال استقراء كل الأدلة، استقراء مجموع الأدلة بمجملها بكليتها، فأحاط بكل فروع الفقه ونظر في أدلة هذه الفروع، فاستنبط بعد هذا الاستقراء، استنبط واستنتج أن صيغة الأمر تفيد الوجوب. هذا معنى الأدلة الفقه الإجمالية، هذا معنى دليل الإجمالي، ليس هو دليل واحد، ليس هو حديث أو آية بمفردها ومنفردة عن باقي الأدلة، لا، بل هي في مجموعها بكليتها. إذن فأصول الفقه هي أدلة الفقه الإجمالية، الأدلة نفسها قد تسمى أصول الفقه، يعني لدينا اختلاف هنا، أدلة الفقه الإجمالي وطرق الاستفادة منها، طرق الاستنباط، طرق يعني استنباط الدليل وطرق فهم الدليل، كل ذلك أيضا تابع لمجال علم أصول الفقه، ليس هو علم آخر. والمستفيد أي المستفيد منها، سننظر في أحوال الذي يستفيد من هذه الأدلة ومن هذه القواعد الإجمالية، والذي هو ماذا؟ هو المجتهد، والذي هو المجتهد، ولدينا باب الاجتهاد في آخر الكتاب. وقيل معرفة ذلك أيضا في تعريف أصول الفقه معرفة أدلة الفقه الإجمالية، يعني هناك خلاف، منهم من يقول معرفة أدلة الفقه هو أصول الفقه، ومنهم يقول أدلة الفقه نفسها هي أصول الفقه، وهذا خلاف يسير لا يؤثر في التعريف. إذن التعريف الثاني معرفة أدلة الفقه الإجمالية، ومعرفة طرق الاستفادة منها، ومعرفة المستفيد، ومعرفة المستفيد. فهذا إذن في باب التعريف، لابد لطالب أصول الفقه أن يتقن ويحفظ هذه التعريفات. ثم قال المصنف: والأحكام سبعة. إذن نحن سوف نتكلم عن الأحكام الشرعية، نحن نريد أن نتكلم عن الأحكام الشرعية التي هي مجال أصول الفقه. فقال: الأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. إذن هذه الأحكام السبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. وهذه الأحكام السبعة إنما هي قسمان، إنما هي قسمان. هناك الحكم التكليفي، هناك الحكم التكليفي. أحكام التكليفية هي خمسة: إما أن تكون طلب أو إذن بالفعل من غير ترجيح. يعني إذا كانت عندك مسودة فحاول أن تجعل هذا التقسيم حتى تفهم من أين جاء هذا التقسيم للأحكام. إذن لدينا الأحكام، أولاً القسم الأول هي الأحكام التكليفية وهي خمسة. طيب، الحكم إما أن يكون طلب أو إذن بالفعل من غير ترجيح. الإذن بالفعل من غير ترجيح هو الذي يقال له المباح، هو المباح، لأنه إذن بالفعل، يمكنك أن تفعل يمكنك أن لا تفعل. ومعنى المباح في اللغة هو الاتساع، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد بحبوحة الجنة. بحبوحة الجنة بمعنى الاتساع. البحبوحة هي مأخوذة من المباح، مأخوذة من ماذا؟ من المباح، أي اتساع الجنة. طيب، إذن الإذن بالفعل من غير ترجيح هذا هو المباح، هذا قسم واحد. أما الطلب ففيه قسمان: إما طلب فعل، وإما طلب ترك. إما أن يطلب منك الشرع أن تفعل شيئا، وإما أن يطلب منك أن تترك شيئا. فإن طلب منك فعلا فهو إما أن يكون، هذا أيضا ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون طلبا جازما، طلبا بالفعل طلبا جازما، وهذا الذي يسمى الواجب. هذا الذي هو القسم الأول الذي هو الواجب، هو طلب فعل طلبا جازما، هو ما طلبه الشرع من المكلفين طلبا جازما، وهذا الذي يسمى الواجب. ومعنى الواجب في اللغة هو السقوط، أي ما سقط على المكلف ووجب عليه فعله ولا يجوز له أو لا يستطيع أن ينفك عنه. ومن ذلك الوجبة. أنا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه فسمعوا صوت وجبة. ما معنى صوت وجبة؟ صوت ارتطام، صوت ارتطام حجر. فقال: هل سمعتم ذلك؟ فقالوا: نعم. فقال: ذلك حجر رمي في جهنم فهو يهوي في قاعها 70 خريفا وقد وصل إلى القاع. ذاك الارتطام سماه النبي صلى الله عليه وسلم وجبة. ما معنى وجبة؟ بمعنى سقوط. ومن ذلك جاء معنى الوجوب، أنه شيء قد فرض على العباد وكتب عليهم لا يستطيعون الانفكاك منهم. أما النوع الثاني من أنواع طلب الفعل فهو أن يكون طلب الفعل من المكلفين طلبا غير جازم، غير جازم، يكون فيه نوع من التراخي، فلا يكون بنفس القوة في الطلب الأول، في الطلب الواجب. فالطلب الغير جازم هو الذي يسمى المندوب. المندوب، والمندوب لغة هو الطلب والدعاء. فلذلك كان طلبا يعني خفيفا على المكلفين ولم يكن طلبا جازما مثل الواجب. طيب، فهذا إذن هذا طلب الفعل، إما أن يكون طلبا جازما وهو الواجب، إما أن يكون طلبا غير جازما وهو المندوب. فهذا القسم الثاني من أقسام من هذه الأحكام التي ذكرناها. القسم الثاني هو طلب ترك، أن يكون الطلب طلب ترك، أن يطلب الشرع من المكلفين ترك أشياء معينة. وكذلك ينقسم طلب الترك إلى قسمين: إما أن يكون طلبا جازما، وإما أن يكون طلبا للترك طلبا غير جازما. فإن كان طلبا للترك طلبا جازما مؤكد فهذا الذي يسمى المحظور. المحظور والمحظور من الحظر وهو المنع، ومن ذلك الحظيرة التي تمنع الحيوانات من الخروج، يسمى حظيرة. الحظر هو المنع، شيء يمنعك، شيء يحجزك، حدود تمنعك. لذلك طلب الترك طلبا جازما هو المحظور، هو المحرم. أما الطلب الغير جازما، طلب ترك طلبا غير جازما، فهو الذي يسمى المكروه. ومعنى المكروه في اللغة هو عكس المحبوب، فالمكروه هو عكس المحبوب. فهذه إذن الأقسام الخمسة. من أين جاء الواجب؟ هو طلب فعل طلبا جازما. المندوب هو طلب فعل طلبا غير جازم. المباح هو إذن بالفعل من غير ترجيح. وأما المحظور فهو طلب ترك طلبا جازما، وأما المكروه فهو طلب ترك طلبا غير جازما. هذه الأقسام الخمسة التي تكون الحكم التكليفي. أما النوع الثاني من الأحكام فهو الحكم الذي يكون حكما بالوضع، الحكم الوضعي، ليس بمعنى القانون الوضعي الذي يضعه البشر، لا. الحكم بالوضعي هو ما وضعه الله في شريعته لإضافة الحكم إليه، وبه تعرف الأحكام لأنها مغيبة عنا، لأنها الأحكام، هناك أحيانا أحكام لأشياء نريد أن نعرف هل ما هو حكم الله فيه، تكون مغيبة. مثلا إنسان صلى الصلاة، نريد أن نعرف هل هذه الصلاة صحيحة أو غير صحيحة، هذا الحكم في الأصل مغيب، ولكن الله سبحانه وضعه في شريعته وأضافه إليه، أضاف هذا الحكم إليه حتى تعرف الأحكام المغيبة، كأن نعرف هذه معاملة صحيحة أم فاسدة، هذه الصلاة صحيحة أم باطلة، وهكذا. لذلك يسمى حكم الوضعي، أو الحكم بالوضعي، أو الحكم الوضعي. المقصود به في أصول الفقه هو ما وضعه الله في شريعته لإضافة الحكم إليه، وبه تعرف الأحكام لأنها مغيبة عنا. والحكم بالوضعي قسمان، إما صحيح وإما باطل. لذلك جاء في الأحكام التي ذكرها المصنف أنه قال والصحيح والباطل. الصحيح والباطل هذا تابع أحكام الوضع، ليس أحكام التكليف. وكذلك يقال الصحة والفساد، الصحة والبطلان، الصحة والفساد، الفاسد والباطل، كلاهما بنفس المعنى، اختلاف لفظي، اختلاف لفظي. نعم. طيب، فقال المصنف فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. الواجب ما يثاب على فعله، مثلا الصلاة، الصيام، صيام رمضان، الفرائض بصفة عامة، هي ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، من تركها عوقب ومن فعلها أجر. والواجب والفرض مترادفان في مذهبنا عند المالكية وعند الشافعية وعند الحنابلة، إلا الأحناف يفرقون بين الواجب وبين الفرض، ويقولون أن الفرض دليله دليلا يقينيا إما من القرآن وإما من السنة المتواترة، وأما الواجب فهو ما ثبت بدليل ظني. أما عند جمهور مذاهب أهل الحديث من المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم، فالواجب والفرض مترادفان إلا في مسألة واحدة، إلا في باب واحد من أبواب الفقه، وهو باب الحج. فنجعل الركن الذي هو الفرض، فرائض الحج أو أركان الحج الأربعة، والبقية نجعلها واجبات. هذا التفريق الوحيد، وإلا فالواجب والفرض ذو ترادف. الحكم الثاني المندوب، قال والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. المندوب المستحبات، كقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فهذا مندوب، إذا فعلته تثاب عليه، إذا تركته لا تعاقب عليه. والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. المباح قبل ذلك المندوب أيضا يقال السنة، ويقال أيضا النفل، ويقال أيضا المستحب. فالمستحب والسنة والنفل والتطوع كل ذلك والمندوب كل ذلك مترادفات. فقد قد يجعل بعض الفقهاء قسما بين الواجب وبين المندوب يسمونه السنة المؤكدة. السنة المؤكدة هي قسم بين الواجب وبين المندوب، هو أرفع من المندوب ولكنه لا يصل إلى درجة الواجب. ثم والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، مثلا كالأكل، إنسان سيأكل لحمان أو سيأكل خبزان، كلاهما مباح كلاهما حلال ويمكنه أن يأخذ ما يشاء، فهذا تخيير، لأنه يعني تخيير وإذن بالفعل من غير ترجيح، أذن له الشرع في تناول الطيبات والحلال ولم يعين له أيهما أفضل. والمحظور هو ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. المحظور هو ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، مثل المحرمات، مثل ما كان يعني محرما، مثل القتل والزنا والشرك والخمر وغير ذلك، كل ذلك يثاب على تركه إذا تركته بنية مرضاة الله امتثالا لأمر الله فإنك تثاب على تركه. ويعاقب على فعله، من فعله أثم وعوقب على ذلك إلا أن يعفو الله عنه. والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. المكروه هو طلب ترك. المكروه بعض الناس قد لا يفهم ما معنى المكروه. المكروه هو ما طلب الشرع منك أن تتركه، ولو تركته تأخذ ثوابا من أجل الترك. لماذا؟ امتثالا لأمر الشرع بالترك. ولا يعاقب على فعله، ولكن من وقع فيه فليس عليه عقوبة وليس عليه حرج، لكنه يجب أن ينتهي عنه. والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. الصحيح ما يتعلق به النفوذ، أي ينفذ به الحكم وتنفذ به المعاملة وتنفذ به الصلاة ويعتد به، يعتد بذلك العقد ويعتد بتلك العباد. لأن بعض الشراحين نجدهم أن يذكرون حكم الوضع الصحيح والباطل أنه متعلق بالمعاملات فقط، والحق أن حكم الوضع لا يتعلق بالمعاملات، هذا بابه الأكبر المعاملات، ولكنه أيضا يتعلق بأبواب العبادات. فيسألك إنسان يقول صليت كذا وكذا، فهل صلاتي صحيحة؟ فإذا قلت له توفرت الشروط في صلاته وقام بأداء أركانها وواجباتها وسننها، قلت هذه صلاة صحيحة، حكم على الظاهر. ما معنى صلاة صحيحة؟ يعني نافذة، أي نفذت هذه الصلاة وكانت أداء. ويعتد به، أي يعتد بتلك الصلاة بحيث لا يطالب بإعادتها وقد خرجت من عهدته، خرج من العهدة، وهذا معنى الاعتداد، الخروج من العهد. وكذلك في المعاملات، إنسان تزوج بشكل معين فقال تزوجت وهناك الشروط والأركان يعني المعروفة، فننظر إذا كانت توفرت الشروط من إجاب وقبول ومن وجود ولي ومن وجود مهر ومن وجود شهود، قلنا هذا زواج صحيح وهذا عقد زواج صحيح. ما معنى صحيح؟ أي هو نافذ، نفذ هذا الحكم ومضى، ويعتد به أي تقوم به الأحكام ويعتد به لأنه عقد صحيح. نعم. والباطل ما كان عكس ذلك، هو ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. الباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به، فمن صلى صلاة مختلة في شيء من أركانها وشيء من شروطها، قلنا هذه صلاة باطلة. ما معنى باطلة؟ أي لا تنفذ هذه الصلاة، لا يعتد بها، ويقال له أعد الصلاة، يقال له لم تسقط العهدة عنك في تلك الصلاة يجب أن تصليها. ثم كذلك في مسألة المعاملات، لو إنسان باع بيعا معينا وقلنا له هذا بيع فاسد لاختلال شرط أو اختلال ركن من أركان البيع، فوجب عليه ماذا؟ أن لا يعتد بذاك العقد، وأن يعيد صياغة العقد أو يعيد المعاملة. لماذا؟ لأنه لا يعتد بتلك المعاملة، ولا تكون ولا تبرئ ذمة صاحبها، ولا يكون بها النفوذ والاعتداد. نعم، إذا نكتفي بهذا القدر، نواصل إن شاء الله الدرس القادم إن قدر الله من البقاء واللقاء. أرجو أن يكون الدرس واضحا، وأرجو أن يكون الشرح يعني ميسرا قدر الإمكان. إذا نكتفي بهذا القدر، قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.